الحمد لله الذي ابتعث بنفسه السحاب فروى الأودية والجرار وأثبت الحدائق وأخرج الأعناق وألبس الأرض نجاة أحسن ثياب العناق. سبحانه سبحانه يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب. سبحانه يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب. قضى على آدم بالذنب ثم قضى عليه أجاب. ورفع إبليس بنفسه إلى أكرم جناب وأرسل السلطان وكانت السفينة من السيء العجاب. ونجى الخليل إبراهيم من نار شديدة الالتهاب. ووقع يوسف في الفتنة فكانت نجاته منها عبرة لأولي الألباب. وسدد البلاء على أيوب ففارقه الأهل والأصحاب وعظه البلاء إلى أن أكل منه الكفر والنار. فنادى مستغيثا في المهيب فجاءه الجواب ارفق رجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أحمده فله الحمد في الأولى والآخرة. ابتلى وشفى ورفع وأعطى حتى لا يدع لسائل بمعطي لسائل الجواب. أحمده الحمد من أخلص وأنام. وأصلي على نبي محمد أفضل نبي نزل عليه أفضل كتاب وعلى صاحبه ابي بكر مقدم الاصحاب وعلى الفاروق عمر بن الخطاب وعلى عثمان شهيد اللواء وكثير الاحرار وعلى علي المهيب وما كان شيئا من جواب وعلى جميع الاهل والاصحاب والازواج وعلى تبعهم باحسان الى يوم الدين. احبكم في الله لقد رايت الموت اي والله رايته وايه من اخوتي ان الانسان لضعيف فقير لا يملك من نفسه فقير ولا قصير وانما تميسر ما فيه الا لسان. اللهم عاف كل مبتلى واشف كل مريض وانت كل مفتون. نعم الزكاة رأيت الموت وما أقرب إلى أحدكم من فراج نعمه أقرب إلى النبي الوليد. الزكاة أعطي لكم قولة رجل والله رأى الموت بعينيه إن الأمر أهون مما تتصورون وأقرب مما تتخيلون وأجرع مما تنتظرون فلا هي إلا لحظة ويقال ما سهلا لحظة بل أقل منها بينما تتلقى ويتكلم ويتحرك ويعطي ويقول ويجلس ويزيد تسلب منه روحه فيعود إلى التراب كما كان. كان على رجل يركب بعيرا وفجأة مات البعير فصار على بيته يحركه ويقلبه ماله ماذا كل يوم يسجد له ماذا حدث له يقلبه وهو يجري هذه الروح ذلك السيف اللطيف من امر الله الذي لا يعرف كل ما يعرف الا الله. هذا السيف اللطيف فكما كنت تعود الى التراب الى الارض لا قيمة له وهنا تعرف القيمة الحقيقية له انما هي هذه الروح المؤمنة بالله. واذا انقذها الله صار جعلك لا يساوي حمل التراب. في هذا المرض اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. في هذا المرض الزكاة زاد الإحسان إلى من الله ومن الآخرة. وأهم ما في هذه العبرة أن تزداد حبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحدثك وقلت خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه هو كأنه هو في السبت المعروف. دخل عبد الله بن عبد الله بن عمر على عائشة رضي الله عنها فقال: أنا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى. فقل لرسول الله: رجع السعد لأهل أنا وهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول: مرض مدرسة قبلها. فصار يسأل. فقالت عائشة: لو نزل هذا برجل من الناس العزلان كيف ينزل بك هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء يسلط علينا في السلاع ليضاعف من الأسد إن كان نبي من كان قريب يبتلى بالقمل حتى يقتله القمل. القمر يقتله، وإن كان النبي ليبتلى بالحري والجوع فلا يجد شيئا يستتر به ويستر عورته. بلاء المرحوم كما سمع اليوم يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا كتب عليه البلاء. نعم، شكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجع الصحف فاخذته اغلاء ثم اباه فقال: افرح الناس لاجل انت وامك يا رسول الله؟ قال: افرح الناس فهو في هذا الوجع وهذا المرض وفي الحديث انما صلح هذا الصلاه. افرح الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ائتوني بسبع فرق من سبع آبار وصفوها فوق راسه يخبط. وكان مرضه الحمى، الا تصل عليه؟ كان مرضه الحمى فصل عليه عبد الله بن مسعود وجماعه من اصحابه قالوا: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أن تخرج منه. قال: علي كل وجلس في المحبط وحطوا فوقه سبع فرق، ثم أراد أن يكون يغتسل، ثم ذهب إلى النور فأثني عليه فحمق، ثم أتاه فقال: قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المحبط. فجعلها يغتسل، ثم ذهب إلى النور فأغني عليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وقامت فلما أفاق قال: أفاق الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا الإيمان في النفس. فاغتسل ثم ذهب إلى النور فأغني عليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله. والناس عقول في ينتظرون رسول الله وصلاة العشاء. فلما أتى قال: مروا أبا بكر فليصلي معنا. أربع مرات موت هذه الأخوان. وكان أبو بكر رجلا رقيقا فقال: يا عمر صل انت بالنبي. فقال عمر أبدا والله أنت أحق لهم. فصلى بهم أبو بكر ثم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه شفتا بألفتم فاحشيه فقال اعدوه. فخرج بين رجلين الحسن بن عباس وعلي بن ابي طالب ورجلاه تحت شعار الارض صلى الله عليه محمد ولا يستطيع ان يغير فهي تخط في الارض تجر جرها. فقال ضعوه ان لم تأبي بكر فاجلسوه الى جنب ابي بكر فصلى قاعدا فجعل ابو بكر يصلي قائما ورسول الله يصلي قاعدا. هكذا شدد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند لكن فاجل الناس انكم أتظنون أنكم ناجون؟ انتبهوا إلى الإمام، افهموا أنت الكلام، قد فعل لكم أيام حاجة أوثق على الحياة يا أبو بكر، ولوط سماء السجين قد انغمرت، ولسان الفرح وسواء في الماء وسواء في النوم المهمل والمهمل. احترف ما فعل في هذا الكلام مثلا واستبشر وتغفر ولكن انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له سيكون. وما امرنا الا واحده تلمسني بالكسر. لا فرق في القول في البيت، لا فرق في الموت بين الليل والشرق. اخواني كم رأيت من قبر والبرد. اخواني كم حل عليكم كسر ودرد. اخواني كأنكم في كسر مختلفا. انما هو يهدف الطريق وكانك حبي سرعة متى يطهر هذا القلب من الجهل. يا رب له قلوبنا، يا رب له قلوبنا. بكره هذا القلب يطهر من الجهل. الى كم نهدى المريض كل يوم ينتكس. انما انت بقية الراحلين فاعتذر بهم وقف. نافذات في كل يوم تنوب وخطوب تاتي وترقي خطوب. ما عجيب مجرى الزمان ولا ثقتك في الزمان عجيب. ما عجيب فإن لك الزمان حجر ولكن الحجر أنك أنت هذا الزمان. ولكن ثقة النفس للزمان عجيب. كم دعتني إلى جبارتها الدنيا فنادتني الذي لا يجيبه. ومتى سامحت خلقا ومتى سامحت الدنيا قليلا ومتى سامحت الدنيا قليلا بحق. قال فجأة فاسترجعته الحبوب. كم هو إذا كم نزول عنها ونلقى غير أن القلوب لا تستجيب. إخوتا شفاء الأجسام سهل ولكن شفاء القلوب أحيا الطبيب. يا رب احي قلوبنا. إخوتاه هذه الأيام التي مرت ولكن بما مرت وكيف مرت المخطوب العيب. عاد الحسن رجلا بعد أن شفي فقال له هذا ربك قد عاتبك فأحسبه وذكرك بالكون. هذا رسلك قد حاسبه. وربك يقول عبدي وانت لا تشرك فارقدك ولم تهت لعلك تقيت. اللهم احفظنا من غفلتنا. اخوتنا الدنيا تحمل حركات كيف وشوه هناك اخوتنا الدنيا كظلمة بيت سارة ليس فيها إلا الزهد والفرار. الدنيا هدوء الجحاف والسكون سيئة الجبال كثرة المزاد. إخوتا الدنيا تظهر المحاسن والقبائح في الصلح تخفيها. الدنيا تبيح كل نفس ان تجد وفاعل وما تعتذر الى جريحها كبرا وكيلها. اخوتا خذ ما وفاعلك في الحياه غرور والناس اخر والذين خذيه لا تحسبن على الزمان فكره فلك على خط الهلاك يدور. تحمى الصبور اذا تقال وقعتها والخلق في الحياة تطور كل ما يفوت ليفوت وله الى ما نص منه مصير. كل يفر من الرجع كل يفر من الموت. يقول ربك قل لو كنتم في بيوتكم لخرج الذين كشف عليهم القسم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشجده. كل يفر من الرجاء ليفوته وله الى ما مر منه مصير. انظر في نفسك وزمانها طاق الجناح يطير الان بعيشك للشباب فقيلته وجناح رمشك بالبشير الكثير باب فان الوقت سيف قاطع والعمر جيش والشباب امير. اخوتان انتبهوا افيقوا كم اسمعك الموت وحيدك فلم تنتبه حتى قطع وعيدك ونقض منزلك وهدى مسيرك ومزق مالك وفضك حبيبك واخلى دارك ومراتبك. أما رأيت قريبك أما أبصرت بعيدك يا مجلسا عن قليل محسس تمهيدك وانظر في نفسك مجتهدا وحقق تجويدك. لقد أمرت الهوى لقد أمرت الهوى وفي عزمه أن يزيدك. يا عجبا بالجابر المغرور كيف يشتغل بحمار في الدين قد تعس الموت قبل الرحيل المنسوب. استقام اقدامه والجحد هو الصدور. اخوتان نعم حمى قليل فتمرض والكل يخاف من المرض. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه يوما فقال لهم اتحبون الا تمرضوا اتحبون الا تمرضوا. قالوا والله انا لنحب العافيه يا رسول الله ما لكم لا تصلون علينا. قالوا والله انا لنحب العافيه يا رسول الله. فقال وما خير احدكم ألا يذكره الله ما ضرب على بعد من إرض الرب إلا حط الله عنه به خطيئة وكتب له به حسنة ورفع له به درجة. تحب أن لا تمر اسمح النبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من المشركين قال يا رسول الله هل أنت أجل الأمراض؟ قال رجل يا رسول الله هل أنت أجل الأمراض التي تصيبنا؟ ما لنا بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم كفارا وعلوم درجات كفارا وعلوم درجات. فقال أبي بن كعب يا رسول الله وإن شئت حتى لو حجر حيضا وإن ولى. قال صلى الله عليه وسلم وإن شئت فلا تنفعك. فدعا ابي على نفسه فقال اللهم اجعل في حمى لا تفارقني حتى امام لكن لا تحدثني عن حج ولا عمره ولا جهاد ولا صلاه مكتوبه. اين انت اذا اقسم على الله على الله وتحويلها اخرى الريح الهواء يحشيها يحسنها من عجل يكفيها في جهد المرض في البلاء والمرض الفرج يا الله يقيم ويقوم تثيبها مرة تثيبها مرة وتصيبها مرة وتعجلها أخرى حتى يأتيه أجله ومثل الكافر كمثل الأرض المسجدة الضخمة الأرض معروفة شجر في الرمال صخرة هو خزر الخشب كمثل الأرض المسجدة على أرضها لا يصيبها شيء حتى يكون انتحافها مرة واحدة. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما يريد الله به خيرا يصب به وعن ابي هريره وهذا اعجب حديث رايته والحديث حسن او صحيح الحديث عن ابي هريره قال الارض دخل اعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره قال دخل اعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اخذتك ام ريسا وهذه كتله الحمى الحمى ام مسلم سخنيه قال ولا ام مسلم قال حرب بين الجد واللحم قال ما وجدت هذا قط الاعراب يقول حكم الحمى فقال صلى الله عليه وسلم هل اخذك الصباع بيجي الصباع فقال وما الصباع قال عرق يضرب على الانسان في راسه فقال يا وجدت هذا قط فلما وجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار او ينظر الى هذا كثير لا يتفاخر الناس يقول لك لا عمري بدات وعمري ما وجدت مالي قال صلى الله عليه واله وسلم انا اعطيكم الجنه اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا رب انا اعطيكم في اهل الجنه قالوا هنا يا رسول الله قال الضعفاء المنصورون هؤلاء اهل الجنه الضعفاء المنصورون ثم قال أي أخبركم في أهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال كل سجيد جعل علي هم الذين لا يألمونه مثلهم نعم الفتاة مرض الأمر وحده انك حين تمر وتعتقد ان هذا عند الله تتعب تنتفي توجه الى الشمس ان الله توجه الى الشمس والا تخون لما قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامه يقول الله عز وجل للرجل يوم القيامه. شو الحديث؟ يقول الله عز وجل للرجل يوم القيامه: ثم الأمثل فالأمثل يهتل الرجل على حسب دينه. فإن كان دينه خلفا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه. فما يفرح البلاء بالحديث حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الله أكبر. ذنوبك يا عبد الله، والله أنا أشكو ذنوبي، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. بس ذنوبك شوية شوية كثيرة. الهم كما سيأتي معنا الحديث نصيب فلان نصيب فلان من النار، فمن أصابته في الدنيا فقد أخذ نصيبه. خلاص يبقى خلص نصيب لآدم من النار، هذه الأمة. ويقول صلى الله عليه وسلم يوكل يؤتى بالشهيد، يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيوقف الحساب، ثم يؤتى بالمتصدق فينطق الحساب، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا يقصد لهم الميزان ولا يقصد لهم الديوان، فيفض عليهم الأجر حتى أن أهل العافية في الموقف سيتمنون لو أن أجسادهم خلقت في المقاريض لحسن ثواب الله لأهل البلاء. الحديث رواه الطبراني في رواية نجاح ابن الزبير، وقد وجد كما قال الإمام المنذري. اسمع الحديث الجاي وتصلي على الشهود. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عنك أو أراد أن تصافيه. بينك وبين ربنا حصل جفاء، حصلت وحشة في ذنوب في معاصي في مشاكل، حصلت دينك بعد ما كان في فرق في وجود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن وفقا. وحى لا تفقد تفرقين فتمكنت بالمعاصي. أحب الله أن يصافيه، يرجع الصفا تاني يعمل ايه؟ اسمع يقول صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عنك او اراد ان يصافيك صب عليه الصلاة صبا وسكه عليه سكا. فاذا دعا الحب وقال قال الله لبيك عبدي لبيك عبدي لا تسألني اليوم شيئا الا اعطيتك اياه او ادخره لك يوم القيامة. نعم يقول صلى الله عليه وسلم. والحديث الفائت في سنده كلام في سنده بعض. اما حديث انس الاتي فهو حديث الحسن كما قال التلمذي حسنا غريبا وهو في حيث الجنازة. فعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء من عظم البلاء وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم. ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. هنا اخاف ان يتمنى احدكم البلاء احدكم البلاء. اخاف فلا تتمنوا البلاء ولكن اسألوا الله العافية. اللهم انا نسألك العافية، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وعن بريدة الأشعري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أصاب رجل من المسلمين نكبة ما أصاب رجل من المسلمين نكبة لنا فوقها حتى ذكر الثوب إلا لإحدى خصلتين. أجل المسلمين يصيبك زوجة، يصيبك مرض، يصيبك عملية، يصيبك آفة، يصيبك يصيبك لإحدى خصلتين، إما ليغفر الله له من الذنوب ذنبا لم يكن ليغفره الا بالاحتزاز. عليك ذنب سيغفر الى الكتاب. تلك الاولى اما ليغفر الله له من الذنوب ذنبا لم يكن ليغفره له الا بمثل ذلك او يبلغ بهم من الكرامه درجه لم يكن ليبلغها الا بمثل ذلك. والحديث رواه البخاري ومسلم وفي سنده قال وحسنه بعضهم. وعن محمد بن خالد عن ابيه عن جده وكانت له صحبه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قول الا العبد. انتوا بتصلوا على النبي ولا لا؟ يا رب صل على حبيبك محمد. يقول ان الحج اذا سبق له من الله منزله فلم يبلغها بعمل ابتلاه في كسبه او ماله او ولده ثم يصبره على ذلك حتى يبلغه المنزله التي وعده بها. وايضا عن ابن عباس روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال المصيبه تبيض وجه صاحبها يوم تسود وجوه. وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصر ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا ضر ولا حتى استوتر تساسها الا كفر الله بها من خطاياه. والحديث متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصيب بمصيبه في ماله او في وجهه اسمع الشرط ده فكتمها ولما اشتهى الى الناس كان حقا على الله ان يغفر له. فلا شاء الله ان يتشافى. ثم قال ان القصيدات والاوجاع اسرع في ذنوب بني ادم من سقوط اوراق هذه الشجره. والحديث في كتابه مقال ولكن يقويه الحديث الذي بعده. اسمع اسمع بس اتصلي علي عليه الصلاه والسلام يقول قال عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الانصار عاده ذهب يزوره وهو ذهب يزوره وهو مريض فاكب عليه يعني عليه حجر صلى الله عليه وسلم في المؤمنين رؤوف رحيم اكب عليه فقال يا نبي الله ما ضمرت حيني منذ سبعه بقالي سبع ايام ما شفتش النوم تعبان مريض ما انقضت عيني منذ سبع ولا احد يحضرني وبعد يزورني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اخي اخي تصير اخي تحديد للتحديد والتقريب اي اخي اصبر اي اخي اصبر اي اخي اصبر ثلاث مرات قد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ما يتأكد لما صلى عليه ثلاثة علي وعلى آله لحديث جميل جميل حديث يقول صلى الله عليه وسلم: اي خير اسكت تخرج من جنونك كما دخلت فيها ساعات الغرور يذهبن ساعات الخطايا. الله اكبر. ساعات المرض يذهبن ساعات الخطايا. ساعات المرض يذهبن ساعات الخطايا. اي اخي اصبر تخرج من جنودك كما دخلت فيها. اما علمت ان ساعات المرض يذهبن ساعات الخطايا. وقصة المرأة السوداء مشهورة فيها في البخاري ومسلم، ان امرأة السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: اني اصرح واني اتكسر، فادعو الله لي. فقال: ان كنت دعوت الله في كفاتي، وان كنت صبرت من ولك الجنة. قالت العباس: سبحان الله، المرأة كانت تصرع يا عباد الله، يا نساء المسلمين هداكن الله، يا نساء المسلمين الناس يسرعن الى ان يقرا لهن ويعالجهن، وهن ولا يتكسفن ولا غيرها. قالت سيدي: ان كنت دعوت الله لك في جفاك، اما خفاف الجفاف. ومع ذلك قالت: قال اللهم ارزقنا الصبر يا رب. الصبر ضياء، الصبر ضياء. افتح لذلك اخوتاه، والله عن تجربة ما سار احد من الاطباء والادويه الا وزاد همه وغمه ثلاثه المرض. يوم بالتعب ويوم بالعجل وحبه البركه ويوم بالرؤيه في غيرك، وبعد اسبوع فتره يا رب السمكان والمسلمين. قالت: اني اشرع واني اتكسر. قال: ان شئت دعوت الله لك سعادتي، وان شئت صبرت ولك الجنه. فقالت: اصبر ولكني اتكسر، فادعو الله لي الا اتكسر. استنتجت هذا الحديث شيء عجيب. المراه بتصبح يعني حاله تكسر، هل تكون في وحيها؟ ابدا. ومع ذلك يحج عليها ان تتكسر، وهي مشروع روح قائم بينها وبين من تتكشف بإرادتها. اللي تتكشف من أجلها أكبر دليل على أنها إنسانة مش طبيعية. في والله بل أكثر من هذا. انظر عزا يحج عليها المرأة، ولكن حج عليها أن تتكشف في النظافة، في الطهارة، في الجوع الإسلامي. سبحان الله العظيم. وعن معاذ بن عبد الله بن حديث دعوا الله، يقول صلى الله عليه وسلم حديث لانس بن مالك، حديث انس بن مالك رضي الله عنه، وحديث المسند ورواته في الاخرى. قال صلى الله عليه وسلم: اذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم بملائكه كذا، قال للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل. ثم ان شفاه غسله وطهر، وان قبضه غفر له ورحمه. وروي ابن مسعود، والحديث عند الطبراني وفي اسناده كلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدث من مؤمن وجزعه من السكر. الرسول يتعلق المؤمن يجزع من المرض لحدث بأمر المؤمن إن أمره كله له خير وإن أصابته ضراء فكان خيرا له وإن أصابته ضراء فكان خيرا له يكون حدثا من المؤمن وجزعني من السقم لو كان يعلم ما له من السقم لأحب أن يكون سقيما للسقم. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع راسه الى السماء فضحك فقيل يا رسول الله لم تضحك؟ فقال عجبت من ملكين. والرسول كان يشوف الملائكه ولا لا؟ نعم. قالت السيده عائشه سبحان الله يا رسول الله انك ترى ما لا نرى. وكيف الله تعالى اذا ربنا قدر وحفاني نسال الله ان يجعل حسي رمضان ومن العظيم لنا وحي جميله مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم تلك كده مصر جسم نبي محمد يسد هيئته حتى اذا رايته في الانام تعرفه حرفه. ان شاء الله في ورقه توزع عليه باذن الله تعالى ان شاء الله اذا قدر الله العظيم. فالمقصود يا شباب ان رسول الله يرى الملائكه بخصوصيات ويرى من خلفك يرى من امام خصوصيات وصلى عليه عليه الصلاه والسلام. فقال عجبت من ملكين نزل من السماء يلتمسان حتى في مصلى كان يصلي فيه فلم يجداه. من شغل يدوروا على الحرب كان يصلي في مكان من صفوف المكان اللي يصلي فيه فلوح فرجع فقال يا ربنا عبدك فلان كنا نكتب له في شوقه وليلته عمله الذي كان يعمل فوجدناه قد حدثته في كتابك. مريض كتبت يا رب الارض فوجدناه قد حدثناه في حبالك. فقال تبارك وتعالى اكتبوا لحمله حمله الذي كان يعمل في يومه وليلته ولا تنقصوا منه شيئا علي اجره وما عبثت له وله اجر منه ما كان يعمل. اين البلد يقول الشمس من ثلاثه لوحوش فين فلان ولا احد اللي حبس حدثه المرض فكتبت لكم اجوركم ان شاء الله يا رب تعجب على هذا كما مرحوما وجع تفرقنا بعده محروما ولا تجعل فينا ولا منا سقيا ولا محروما. وهذه ليست المداومه على العمل احب العمل الى الله اجومه ويرهش وان كان لما يتعود ان كل شيء تروح تمسح المسجد ام لا زي هيك نص ساعه او اكتبهم لك ويظل عملك يجري عليك ابدا. على طول احب العمل من الله اجوبه وان قل اجوبه وان قل الحديث الصحيح على شرط البخاري ومسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتليت عنك الى المؤمن فلم يسكنني الى عوال. الشرط ده مهم قوي فتسكين لا لا لا الحمد لله في نعمه وان شئت ان تسكو فقد يرحمك قال والله الحمد لله احنا في نعمه الحمد لله والله في نعمه لكن احنا اللي تعودنا العافيه دي حاجة بسيطة، بس احنا اتعودنا العافية، اتعودنا ان احنا نكون اضحاء وبيحنا نتعلم عن العافية. ان لله في المرض عبودية، وفي الصحة عبودية، وفي الليل عبودية، وفي النهار عبودية، وفي الشباب عبودية، وفي السن عبودية. نعم، لا تكون عبوديتك هكذا دائما. سياتي معنا في الشمس الغد غد الاحد ان شاء الله في الرحمة المنزل الرحمة الرحمة. انت تعالى تشاهد الحق في عبودية المرض. ان من مشاهد العبودية هذه ان الله حدث ليتك بالسهول. فذلك في فعله ليس كمثله. فليس جميلة او الخير الف طريقة جميلة. يقول لك ان الله ليس كمثله شيء في داخلات وليس كمثله شيء في صفاته وليس كمثله شيء في افعاله. كل يوم هو في النهارده ما فيش من حاجه، تلاقي كده شغاله وتلاقي بتشوح على حد ما يقولوا هكذا سبحانه. فقل لا اله الا الله. كل ما هو في جهه افعاله ليس كمثله في شيء فترضى بهذا. تقول وزياده كيف ترضى وتشهد ترضى وتشهد. انظر انت الله الحمد لله. نسال الله ان يديم عليكم الصحه والعافيه. اللهم ادم على المسلمين صحتهم وعافيتهم يا رب. فانت في امكانك ان تعمل تتعود عودي فكيف تستغفر كل يوم قليلا، تتعود انك تسبح في كل يوم ثلاثه، تتعود في كل يوم حجر، تتعود تصلي على النبي في كل يوم 20 مش 20 مرة تصلي صلى الله عليه وسلم في كتاب القرآن فيوحي ألا تعمل فيكتب لك ما كنت تعمل. ببلاش إذا قام العبد يصلي فنام وهو يصلي قال الله عز وجل اكتبوا لحمد ما كان يصليه صحيحا جليلا مقيما واجعلوا نومه صدقه فسن عليه. صدق ربنا يصدق عليك يا ابن خش لله من الله من الله سبحانه وتعالى الكريم. نعم، يقول ابو هريره ما من عبد يمرض مرضا الا امر الله حافظيه انما عمل من سيئه فلا تكتبوها وما عمل من حسنه فاكتبوها عشرا وان يكتب ما كان يعمل وهو صحيح وان لم يعمل وان لم يعمل. الملكين اذا اشتريت على قصه الملكين انما تكتب فرعين من اول فيقول الله اكتبوا لعبدي اجر ما كان يعمل ومثله معه. وانا من اسعد اسعد الحال انه راح الى مسجد دمشق وهجر الرواح فلقي صاحبه فقال تريد ها هنا اخطا لنا من مضر مضر مضر فيقول فانطلقت معهما حتى دخلنا على ذلك الرجل فقال كيف اصبحت؟ قال اصبحت بنعمه. من ربي جميل رجل مريض عيان يسالون ماذا اصبحت بنعمه. فقال شداد ابشر بكفارات السيئات وحق الخطايا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله اذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني. الحمد لله فحمدني على ما ابتليته فاجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. وهو صحيح. وعن ام العلاء وهي حمى الحكيم بن حزام وكانت من المبايعات رضي الله عنها. ام العلاء عربيه قالت هاجني رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريضه. فقال يا ام العلاء ابشري فان مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد والفضه. والفتاه قبل ان نختم لابد ان نفرق بين مرض المسلم ومرض الكافر، بين مرض المسلم ومرض الخاطئ، بين مرض الموحد الحالم الفقير ومرض الجاهل. اسمع هذا الحديث يقول اني لبجنازينا اذ رفع لنا رايات فقلت من هذا؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلست اليه فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسقام الامراض. فقال ان المرض اذا اصابه السقم المرض ثم احكاه الله الشهور كان كفاره لما مضى من ذنوبه وموصيفه له بما يستحسن. وان المنافق اذا مرض ثم اعطي كان كالبعير عصى له اهله ثم ارسلوه فلم يجد ان عقلوه وحيدا لانه لم ارسلوه. المنافق الفاسق الجاهل ويتعالج ويقوم وله الايام. اما المؤمن لما يمرض يحتسب ويصبر ويرجع ويحمد ويسترجع ويسترجع ويخاف ويرجو ويريد ويبتغي. واذا شهي من مرضه خرج من المرض كيوم ولدته امه. لما نزلت الله تعالى ان يحمد ان يرد به شد ذلك على احد الرسول. فقال صلى الله عليه وسلم قائله وسددوا ان كلما يصاب بالقدس كفاره حتى النكبه يمكنها او الزوجه تمسكها الكفر. انت ما يمسك الفرس مظلومه مظلومه. فلما تصاب تحط الخطايا عشان تحط الخطايا وتذهب الذنوب. عن ابي هريره رضي الله عنه قال اسمع الحديث الجميل بس عايز تصلي على النبي ثلاثة مرات صلى الله عليه وسلم. حديث قريته فخلى الواحد ينتسب نسال الله جل وعلا ان يسلم مكان المسلمين لان علينا الزكاه في الجدار من الذنوب. اللهم عافينا من ذنوب المعاصي. شوف الحديث بيقول ايه؟ لا تزال الخيل والصداع بالحق والامان. لا تزال الخيل. الخيل رفض ايضا يفرض على انه هو مثل حمى المحمله اذا يتم اكمال من اجل من المرض. لا تزال الخيل والصداع بالحق والامان. وإن عليهما من الخطايا جبل احد كما فتحهما وعليهما مثقال قتلا. تفضل الصباح الخير ويكون عنا الدماء والدماء في حتى ما يخلص لن اسعف ولا قتله ولا قتله حتى ينتهي كل هذا تماما. وعن ابي امامه الجاهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يفرح فرحا الا فحشه الله منها طائرا وطهرا. وعن الحسن يرفعه قال ان الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها. ان الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليله. بحمى ليله رواه ابن القيم روايه عن المبارك. وقد قال ابن المبارك هذا من جيد الحديث من الحديث الجيد. وعنه قال كانوا يبكون في حمى ليله كفاره لما مضى من ابي هريره قال من وحد ليله فصبر ورضي بها. من وحي روحي فالمال غنيه فصبر بها فصبر ورضي بها عز وجل خرج من ذنوبه كيوم ولدته اخرى. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سال على ام الساعه فقال ما لك تزفتي. عندنا لفظ بس العربيه بيزفت. قال ما لك تزفتي فقالت الحمى لا بارك الله فيها. قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فانها تذهب خطايا الدماء كما يذهب الكيلو خمس الحديث. والحديث صحيح مسلم. والمحمد بن معاذ بن عبيد بن كعب الخليفي عن جده قال قلت يا رسول الله ما جزاء الحمى؟ قال يجزي الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم او ضرب عليه عين. فقال ابي اللهم اني اسالك ثم لا تمنعني خروجا في سبيلك ولا خروجا الى بيتك. قال فلحبك ابي حق من يقال الا وبه حمى. والحديث كما ذكرنا صحيح قبل ذلك. فاختم عن ابي ريحانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى من شيء جهنم وهي نصيب المؤمن من النار. الحمى من شيء جهنم وهي نصيب المؤمن من النار. مع ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى جيران رب جهنم فما اصاب المؤمن منها في الدنيا كان حظه من جهنم وانتهى حظه خلاص لا يعود عليه مره اخرى لا تعود عليه الحمى مره اخرى. اخوتي هذا مرض المرض والمرضى عليك ان تنتبه اليه. ولكن القضيه ليست ان يمرض الانسان كما قيل هنا كما صح حتى المال وهو موضوع به كلام وصحيحا موصوفا ليس له حكم الله ان سلمان يقول قول الفاجر او المنافق اذا مرض كان كمثل السعير عقله اهله ثم اطلقوه فلم يكن فيما عقل ولا فيما اصبح. وانما تعلم كيف امسك وكيف تنطلق انك اذا اصابك المرض فعليك بالصبر ولحوك كيف يقول ابن القيم اما الصبر عند النوازل فإن الحج يستجلبه ويستعين عليه بثلاثة أشياء. أنا عايزك تنقص الكلام ده على قلبك. أما يصيب البلاء وغرض أردت حاجي كل من بلاء وأدم العافية على المؤمنين والمؤمنات. إزاي تستجلب الصبر؟ واحد ملاحظة حسن الجزاء. أنت سمعت ان حمى ليله مغفره لك ذنوب كفاره خطايا ان الصداع في دين كمل يبقى تلاحظ حسن الجزاء. يقول ابن القيم وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف حمل البلاء لشهود العوض. لما يجي واحد يضربك ضربة شديدة جدا على ظهر القرطاس ويرجع يقول لك معلش انت طلعت مش انت خد 1000 جنيه تتفكر انا مصرف رحت في ايه؟ رحت 1000 جنيه فما بالك ان اصابك مرض قيل لك خذ الجنة. ما هو ملاحظة ولذلك يحكى ان امرأة وحيد او امرأة في الساعة عبد الله يحكى ان امرأة حسرت من العابدات حسرت بالمسجد اترك الجهد فانقطعت اسبوعها فراحت ضحك فضحك فقال لها بعض من معها اتضحكين وقد انقطعت اسبوع الشرك فراحت اضحك واحد قالت تخاطبك على قدر عقلك انا قلت كثير مع الاجر حلاوه اجرها ان تسقي مراره ذكرها قالت تخاطبك على قدر عقلك حلاوه اجرها ان تسقي مراره ذكرها تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الناس يجرب وحصر فانقطعت الاصبع زائد الخوف فقال هل انت الا اصبع جميلي وفي سبيل الله ما لقيت ايه هل انت الا اصبع جميلي وفي سبيل الله ما لقيت حلاوة أجرها أن تسمي مرارة ذكرها ولذلك عقل فقيري فقال ما ضرهم ما أصابهم جبر الله للفقراء للجنة كل مصيبة جبر الله للجنة كل مصيبة مصيبة في الجنة تبقى حلوة تبقى جميلة تبقى رائعة يقول وعلى حسب ملاحظة الجزاء والوجوه يا واضح بريح الجنة اني اشوف ريح الجنه رائعه لا هذا حاجه تفكر امر حتى انها في الخطا والوجود ثقه ان الاجر موجود ويعطيك الله يخفف حمل البلاء بشهود العوض وهذا كما يعيد على كل متحمل مشقة عظيمة حملها لما يلاحظه من لذة عاقلتها والظهر بها ولولا ذلك فتعطلت مصالح الدنيا والآخرة وما أقدم أحد يتحمل مشقة عاجلة فالنفس موكلة بحب العالم وإنما خاصة العقل تلمح العواقب ومصالحة الغايات اكتب الجملة الجاية دي تقول ايه وقد اجمع عقلاء كل امة ان النعيم لا يدرك بالنعيم وان من خاف ارضاها فار ارضاها وحصل على المشقة في وقت الراحة في دار الراحة فإنه على قدر السحر يكون الراحة أقول ذلك طب تفضل صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الخير وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك لا اسمع على حج الاثنين ولا اسمع له حقوق فخذ كلوا واشربوا ريحا بما اسستم الايام الغاليه اما الثاني اللي يطبق صوت رؤوسه والحبيب ربنا يقول له ايه؟ انك انت حتى الحبيب الكريم انتبه ان النعيم لا يدرك في النعيم وان من خاف الراحه فارق الراحه اللي يرافق الراحه يفارق الراحه وان من رافق الراحه فارق الراحه وحصل على المشقه واخفض الراحة في دار الراحة فإنه على رب السعادة تكون الراحة. هذا هو السبب الأول لتحويل الجريحة والصلح والرضا. السبب الثاني بسرعة طويلة عليكم سامحونا ولكن نعترف بيكم وحشتونا هنا نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في سوق الكبيرة. السبب الثاني انتظار الفرج. انتظار الفرج. المرض حاجة مخيفة حاجة رهيبة جدا يكش تستيقظ وفي كلا الحالتين تستيقظ راح وفرج كامل هيك تتعدى كامل تتعدى فين صح انتظار الفرج اي للفرج راح ويتيم ولذة وانتظاره ومتابعته وترقبه يخفف حمل المشقه ولا سيما عند قوه الرجاء او القطع في الفرج فانه يجد في حسم البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من رهيب الالفاظ. الروح نوعان لطف ظاهر ولطف طاقة. يقول ربنا رسول لا اله الا الله الله لطيف كذا توقن انه لطيف فما بك سيوقف لك سوق سوق سوق اللطف رهيب لطف ظاهر. تيجي انت قاعد كده في غرفة وفوزيه من ولا ابنك راح لحظة الباب وغط عيونك نفسك وشفت عينك لحظة فلطف ايه ايه ظاهر اللطف الظاهر يا شباب انك تبقى في وسط البلاء في قمة البلاء وحاسس من جواك ان انت هادئ البال مستريح تنتظر الفرج. ده ايه ده اللطف الظاهر وده لا يعطاه الا الخلاص. نسال الله عز وجل ان يرزقنا ما يرزق خلاص عباده. شوف الله من جواك بقمة النار. تقول انت بتموت ما انت سمعت خلاص وتيجي من وصيك عليك لفلان وانت عند فلان وروح لفلان وروح لفلان انت من جواك حاجه انك ربك فيك رؤوف رحيم لطيف كريم انت راضي بكل ما يصنع بك. هذا رضا وراحة البال من اللطف من اللطف الباطن من اللطف الباطن. ومن هنا تشمل معنى الحديد اللطيف. اللطيف ما فرج محدد بهذا وبغيره. الامر الثالث شعورنا امرين الاولين جمعين ملاحظة حسن الجزاء الثاني انتظار الفرج. وعدتك يا عبد الله الثالثة تأويل الجميلة تأويل البلية ان اللي اصابك ايه هو يحوى ايه هو يحوى كيف نهرس البلية اصابك بلاء اللهم عافي كل مبتلى اللهم عافي كل مبتلى ونسألك اللهم العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. تهوين البلية بأشياء واحدة أنها في الدنيا ولم تكن في الدين. تقول الحمد لله اللهم اجعل اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر منا. تهوين الجنية يقول ابن القيم في مشاهد شمس الغد ان شاء الله برضه مشهد البلاء والعافية فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها. والحادية المطلقة هي الطاعات وعواقبها. فأهل البلاء هم أهل المعصية والمعصية أشبههم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم. فإن أهل البلاء هم المبتلون بمعاصي الله والإعراض عن الله والغفلة عن الله. فتهوين البلية يكون بأن ترى أنها ليست في دينك وإنما هي في دنياك، فيصبح الأمر هين تماما لا فيما تبعه إلا إذا جاءت الدنيا كلها. هذا كله لا يساوي عندك شيئا طالما أن دينك كدينك. ثم إخوتها بقي أشياء كثيرة جدا، ولكن أطيل عليكم وأسيرها إلى لقاء قادم، ولكني أرجو تخلصوا الرسل في الماء الليلة وقد غفر كل ذنوبكم. فهلا تتوبوا؟ هلا تعودوا؟ هلا تشكوا؟ هلا تشكوا الله؟ هلا تشكون ان يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. هلا تعودوا انكم ضارعين الى الله؟ هلا تخرجنا من بيت هذا الا وقد غفر الجوبة؟ اللهم لا تفرقنا من بيت هذا الا وقد رضيت عنا رضا لا تسحق بعده ابدا. ومن لا يؤثر عنده وحده ووحيده ولا يبعده تخصبه وتأويده يا مصدقا تتحمله بيده ثم يفتيه بلا ويبيده ثم ينفخ في الصور فيبتدئ فتجديده كما بدأنا أول خلق نعيده. صرفنا بالموت ما جمعنا وصرفنا بالسلف ما ضيعنا فإذا نفحنا في الصور أجمعنا نختم المعاد ونجيده كما بدأنا أول خلق نعيده. كم شكرة من أجل شكرة في يوم قد جعل 50,000 سنة قدرة كل ساعة فيه أشد من ساعة عسرة نبني فيها ما نقضناه ونزيده كما بدأنا أول خلق نعيده. وقفنا الصالحين منا وأبعدنا العاصين عنا أحببنا في الفتن وأبغضنا نحن قضينا بالشقاء وأفلتنا. فهو أثير البعد وطريق ومنه سبقت له الحسنى فنحسن وننعم عليه ونفيده كما بدأنا أول خلق نعيده. يوم كله أحوال مثل من ذات الأشغال تنقل فيه القلب والبال فتدخل فيه عقول النساء والرجال في ذلك الحال ينادي وليده كما بدأنا أول خلق نعيده. تجري العيون واسلا وصمتا وترى القاسي يمشق ويتفرع ويتمنى حوشين الدنيا فيقال كلا والويل كل الويل لمن ربه لا يريده كما بدأنا أول خلق نعيده. تخشع فيه الأملاك وتطير فيه الشحات ويحوز على الأحبوس الفكار. فأما المؤمن التقي فذلك من عبيده. إخواني ارجعوا الليلة وحسن النزوع يدوع اوسع حسن النزوع يدوع اوسع يا الله ارجعوا الليلة بحسن النزوع والاوسع واغسلوا بمياه الدموع طاق الحوض وقد وصفنا لكم الليل فترك الثوب افتر اليوم نصيبا كما بدانا اول خلق نعيده يا من لا يزال مطالبا مطلوبا يا من اصبح كل فعله محسوبا ان حركت كلامي الى التوبه صرت محسوبا محسوبا ان حركت كلامي الى التوبه صرت لله محسوبا وان كانت تقع عليك مكتوبا فما ينفع كلامي ولا ترديده كما بدانا اول خلق نعيده اللهم يا رحمن يا جزاك يا جزاك يا حي يا قيوم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا كفر عنا سيئاتنا وتوكلنا على الابرار وتحفظ عقلنا اجبر كفرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واحسن بالباقيه الصالحه اعمالنا يا رب اهد قلوبنا واشرح صدورنا ويسر امورنا واصلح احوالنا يا رب تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلم تسليمة صدورنا اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما والتفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا معنا ولا حولنا سخيا ولا محروما اللهم هب المسلمين منا لمسلمين اللهم هب المسلمين منا لمسلمين اللهم ان لم يكن بيننا محسن فهلنا جميعا بفضلك وكرمك وفضت جمعنا هذا وقد رضيت عنا رضا لا تسقط علينا بعده ابدا